ها نقول ايش؟ مفعولا به ثاني او مفعولا به اول، ويكون درجات مفعولا به ثاني. من نشاء نرفع الذي نشاء درجات، نرفع الذي نشاء درجات، يكون مفعول اول الذي هو ايش؟ من، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعولا به. ونشاء تعربها كما تعرب نرفع، فعل مضارع مرفوع تجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. والفاعل هم ذكرنا الفاعل في نرفع، ايش الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره ايش؟ نحن. وهكذا نشاء ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. هذا اعراب. منهم من قال نرفع درجات، درجات ظرف، ظرف مكان منصوب. وهناك اعراب ثالث، نرفع درجات من نشاء فيكون مفعولا به وهو مضاف، ومن نشاء ومن الاسم موصول في محل جر بالاضافه. لكن لعل يعني ماذا الاول والثاني اقرب. لكن اذا جاءت قراءه، نعم عفوا، اذا جاءت قراءه نرفع درجات من نشاء خلاص، فهنا يكون ايش؟ مضاف، وايش؟ مضاف اليه. قال والله يدعو الى دار السلام، عند من؟ الواو بحسب ما قبلها. طيب، او قد تكون ابتدائيه، لفظ الجلاله مبتدا مرفوع عند رفع الضمه الظاهره على اخره. يدعو قبل ذلك المثال الاول نرفع درجات، الشاهد نرفع فعل مضارع لم يتصل باخر شيء فرفع بايش؟ رفع وكانت علامه رفعه الضمه. والله يدعو، الان يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره، منع من ظهورها الثقل. عندي هنا شوف في الطباعه خطا، صلحوا واو مفتوحه وصلحوا بعدين الالف الفارقه، وهذا كله خطا. والله يدعو، يدعو الله فعل مضارع مسند الى مفرد. إذن الألف الخطأ عندي أنا ألف، ها إذن صح عن المثال على الجادة وأنا الذي أخطأت. طيب، والله يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل، إلى دار السلام، إلى حرف جر ودار مجرور وهو مضاف، السلامي مضاف إليه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.